إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديثي إليكم في هذه الأمسية عن بعض الصلوات المسنونة والنوافل المرغب فيها، والتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أدائها بفعله وهديه وبقوله ونصيحته لأمته عليه الصلاة والسلام. من النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوتها على نفسه صلاة المسافر إذا عاد إلى بيته، إذا رجع المسافر من سفره كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يدخل إلى بيته يدخل إلى المسجد، ولهذا يتأكد في حق الراجع من السفر أن يكون متوضئا حتى يدخل مسجد حيه فيصلي فيه ركعتين، ثم بعد ذلك يدخل بيته. هذه السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، إذا رجع من سفر أول ما يقصده هو المسجد، يصلي فيه ركعتين ثم يسلم عليه الناس لأنهم يعلمون بقدومه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدخل بيته. هذه سنة للمسافر، أول ما يرجع إليه يرجع إلى المسجد. ثم هناك صلاة أخرى أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب فيها وحث عليها، وذكر في هذا الحديث الذي رغب عمه العباس في أدائها بيّن فيه الأجر والثواب الحاصل منها. وإن كان هذه الصلاة قد اختلف بعض العلماء بالقول بها وهل هي سنة ثابتة أم لا، والصحيح أن الحديث فيها ثابت، وقال به جملة كبيرة من أهل العلم المحققين، والذين كانوا في عصر الصحابة والذين كانوا في زمن التابعين كعبد الله بن مبارك، ومن جاء بعدهم من أئمة المحققين كالنووي والحافظ بن حجر والسيوطي والسبكي وغيرهم كثير، ومن المعاصرين العلامة أحمد شاكر صحح هذا الحديث، والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وغيرهم كثير في آخرين. هذا الحديث يتكلم عن نوع من الصلاة يسميها العلماء صلاة التسبيح، صلاة التسبيح أو يسمونها صلاة التسابيح. ولماذا سميت صلاة التسبيح؟ لأن المسلم في هذه الصلاة يأتي بالتسبيح، نوع من التسبيح، وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أربع كلمات، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سمي التسبيح لأنه يبدأ فيها بالتسبيح، وذكر التسبيح للتغليب، ليس معنى أن يقول سبحان الله في أربع مرات، ولكن أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمة الأربع هي من أفضل الذكر، أفضل ما يتقرب إليه الإنسان إلى ربه من الذكر أن يقول هذه الأربع كلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الصلاة تسمى صلاة التسبيح، كيف يؤديها الإنسان؟ ثبت في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو حمزة ابن عبد المطلب وعمه أيضا أبو طالب، هذا لم يسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عماه يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك؟ يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يدل عمه على فضل وعطاء كبير من الله. أعطيك يعني أمنحك، وأحبوك بمعنى واحد: أتريد أن أعطيك شيئا تستفيد منه وتنتفع به في الدنيا والآخرة؟ قال: عشر خصال، عشر خصال، إذا أنت فعلتها غفر الله لك ذنبك. يعني دله هنا على صلاة، إذا فعل هذه الصلاة على الكيفية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يكون الفضل في هذه الصلاة؟ قال: غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، علانيته وسره. إذن هذا فضل عظيم، عظيم لمن صلى هذه الصلاة، يغفر الذنب القديم والحديث، يعني ما سلف والذي يأتي، والأول والآخر، خطأه وعمده، حتى أن الخطأ لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن الإنسان قد يقصر في بعض أعماله، فهذه الصلاة تمحو هذا التقصير، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، علانيته وسره، سواء كان هذا الذنب في العلانية ولا كان في السر. قال: تصلي أربع ركعات، تصلي أربع ركعات، فإذا قرأت في كل ركعة بالفاتحة وصورة، يعني تقول الله أكبر ومن بعد تقرأ الفاتحة والصورة، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقولها 15 مرة بعد القراءة، قولها 15 مرة، ثم لما تكمل هذا العدد 15 مرة تأتي بها الذكر، تكبر للركوع، تركع، تقول سبحان ربي العظيم، تأتي بأذكار الركوع، لأن محل هذا التسبيح يكون بعد الأذكار، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ومن بعد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقولها 10 مرات وأنت في الركوع. إذن عندك 15 و10 شحال؟ 35، احسبوا معايا 25. إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، يقول هذا الذكر أنا 10 مرات، تقول لي 35 صحيح، هذا بعد الرفع من الركوع، ثم يهوي إلى السجود مكبرا الله أكبر، فإذا هوى ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى، ومن بعد يأتي بهذا الذكر 10 مرات، شحال تقول لي؟ 45. يعود يرفع من السجود يقول اللهم اغفر لي وارحمني وهدي، يجيب هذا الذكر أيضا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، شحال؟ 10 مرات، شحال تقول لي؟ 55. يعود يسجد بعد ما يجيب أدعية السجود يجيب هذا الذكر، شحال تقول لي؟ 65. إذا رفع من السجود قبل القراءة يأتي بهذا الذكر، فتولي عدد هنا كم تسبيحات؟ 75. إذا 75 قال فذلك 75 في كل ركعة، يعني قلت هذا الدعاء 75 في كل ركعة، ثم تفعل ما فعلتها في الركعة الأولى والثالثة والرابعة، 75 تضربها في 4 تعمل 300 تسبيحة بالتمام، 75 في 2 هذو ركعتين، وركعتين الأخرين 75 75 150 150 150 300، فتلك 300 تسبيحة. الآن آتيك إن شاء الله. والأولى أن تصلى 4 ركعات مباشرة دون تشهد إلا في الأخير. صلي 4 ركعات مباشرة، 1 2 3 4، في الأخرى تشهد وتسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: فإن استطعت أن تفعل ذلك في كل يوم مرة فافعل. إذا كان تقدر في كل يوم تصلي صلاة التسبيح هذا أفضل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، مرة في الأسبوع، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل عام مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. يعني أنزلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرة في العمر. ولهذا الإنسان بعدما سمع هذا الحديث على الأقل يأتي بهذه الصلاة ولو مرة في عمره، يعلمها للناس، يعلمها لأولاده، فيها هذا الفضل العظيم. لكن لابد أن نبين أن هذا الفضل العظيم المرتب على هذه الصلاة ليس معناه أن الإنسان يقول أن الذنوب هذه الكثيرة والعظيمة تكفرها هذه الصلاة. يعني أنا ندير واش نحب ومن بعد هذو 4 ركعات يمحي وقع. لا، ما يلزمش يكون عندك هذا الفهم. فأنت تبتعد عن المعاصي وتجتهد في ترك الذنوب والمعاصي والأثام قدر الإمكان، ثم أنت تطمع في فضل الله عز وجل وفي عفوه عنك بأن تأتي مثل هذه الأعمال التي تكفر لك السيئات. لأن السيئات على الإنسان ما هوش غير السيئات الظاهرة، قال حتى تولي تسرق وتكذب وتقتل في الناس باش تقول أنا ندير الذنوب. الإنسان غير يقصر في الطاعة هذا ذنب. لأن المعصية وشنو هي؟ بعض الناس يظن بأن المعصية هي فعل المحرم. نعم هي كذلك، ولكن ليس. ترك الواجب أعظم من فعل المعصية. ترك الواجب هو معصية في حد ذاته. ما تصليش أنت في الوقت، تخلي حد يخرج وقت الصلاة مع أنك تصلي، لكن هذا ذنب عظيم. إما لا، المعاصي الإنسان قد يقع فيها وحد لا يشعر. فهذه السيئات والمعاصي الإنسان الله عز وجل يحثه على أن يشكره على نعمته. احنا شكرنا ربي على جميع النعم، ما شكرناش ربي على جميع، إذن تقصير من عندنا. فنحن بهذه الصلاة قد نكفر عن مثل هذه السيئات، قد نكفر عن مثل هذه السيئات. ثم زيد أن فضل هذه الصلاة يكفر ماذا؟ يكفر الذنوب التي بينك وبين الله عز وجل. صح، الذنوب اللي بينك وبين الخلق، ناس ظلمتهم وسرقتهم وخليت أموالهم واغتبتهم، هذول الحق حقهم عليك بأن تتحلل منهم وأن ترد عليهم المظالم. لأن الله عز وجل لا يغفر لعبده ما دام هو ظالم لعباده. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ يعني المفلس الذي يظن الناس باللي الذي لا درهم له ولا متاع، اللي ما عنده والو، المزلوط كما يقول، اللي ما عنده والو. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، عنده أعمال صالحة. قال: ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا، دار هذه السيئات. قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، ربي عدل لا يظلم الناس، فيولي ياخذ، يولي الناس ياخذون من الحسنات، خطر يوم القيامه ما كان لا دينار ولا درهم، كاين الحسنات والسيئات. يوليو هذوك الناس اللي سالوه يجيو يقولوا له: يا ربي احنا نديو له الحسنات اللي عنده، الى بعض الحسنات نديو هذيك الحسنه تاع الصيام والصلاه يديوها له، وربي عدل ايضا. قال: فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. وإذا كان الحسنة تاعه خلاصه بصح مازال ما وفاش الدين، مازال ناس يسالوه، يولي هو يأخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، قال: فيطرح في النار. ولهذا الإنسان دائما ينظر إلى هذه الأحاديث التي فيها مثل هذا الفضل العظيم من جانب مهم، وهو أن يكون بعيدا عن المعاصي ولا يسمح بنفسه ماذا؟ أن يقحم أو أن يقتحم هذه الموبقات وهذه الذنوب طمعا في مغفرة الذنوب. إذن هذه الصلاة تسمى صلاة التسبيح، يصليها الإنسان ولو مرة في العمر، والحديث فيها ثابت. هناك صلاة أخرى نتكلم عليها اليوم، وهي مهمة جدا، والناس يفرطون فيها وينسونها ولا يعطونها قيمة، مع أن من العلماء من يقول أن الحديث الذي ورد فيها يشعر ما فيه الوجوب، بأن هذه الصلاة واجبة، وهذه الصلاة اللي يسميها العلماء على حسب ما جاء في الحديث صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة كيف يؤديها الإنسان؟ هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وهو في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. والدليل على أن هذه الصلاة يعني مهمة وأن المسلم ينبغي أن لا يضيعها، قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا الصورة من القرآن. كان يعلمنا هذا الدعاء تاع الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن، كما يعلمهم قل هو الله أحد والفاتحة، يتعلموها يزم يحفظوها. ثم قال إذا هم أحدكم بالأمر، دونك نشرح لكم الحديث، نقرأ الحديث ونشرحه. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر هو خير لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم هذا الأمر، ولما تقول اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر تسميه مثلا، قال اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر وهو مثلا التزوج بفلانة بنت فلان هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم هذا الأمر وتسميه هو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. فهذا الدعاء ما هو شيء كبير، يقدر الإنسان يكتبه ويبدأ يحفظه، لأنه مهم في مسألة التوفيق. إذا أراد الإنسان أن يوفق في أعماله سواء كانت أعمال دنيا ولا أعمال آخرة فإن هذا الدعاء مهم جدا. ما كان هذا الدعاء؟ أين يأتي به؟ يأتي به فيه موضعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، إذن هذا الشرط الأول. يعني هذا الدعاء ما يجيبوش الإنسان مور الفريضة، مثلا يصلي المغرب والعشاء يجيب الدعاء، لازم هذه الصلاة اللي يأتي بها بعد ذلك بهذا الدعاء لازم تكون صلاة نافلة، إما ركعتين يصليهما الإنسان، وتجب تكون هذه النافلة تحية المسجد، تنجم تكون ركعتي الوضوء، تنجم تكون حتى ركعتي الفجر، لأن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. حتى والإنسان مثلا ما كاش داير في باله باش يصلي باش يجيب دعاء الاستخارة، ينجم مثلا وهو في صلاة تحية المسجد يتفكر باللي لازم يستخير في أمر، لما يكمل التشهد ويسلم يأتي بهذا الدعاء. أين يأتي هذا الدعاء؟ الأصح في ذلك أنه يأتي به بعد التسليم، لما يقول السلام عليكم يأتي بهذا الدعاء، يقول اللهم إن أستخيرك بعلم، يأتي به مباشرة، يعني من غير أن يرفع اليدين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين فيه أن الإنسان يرفع يديه وهو جالس، يأتي بهذا الدعاء. وقال بعض العلماء وهذا اختيار شيخ الإسلام أنه يأتي به قبل السلام، يعني لما يتشهد قبل ما يسلم يأتي بهذا الدعاء، والأمر فيه وسع، إذا دار الإنسان قبل ما يسلم بها ونعمة، وإذا جاب هذا الدعاء بعد السلام بها ونعمة. إذن هذا الدعاء مهم جدا. قال يعلمون الاستخارة في الأمور كلها، هناك مسائل مهمة في تتعلق بمسألة الاستخارة، فيما يستخار فيه؟ الإنسان يستخر في كل أمور؟ لا، أنت ما تستخرش في فعل الواجبات ولا ترك المحرمات، قول أنا دوك نروح نصلي نروح نحج ولا مثلا نروح نصلي لازم نستخير الله إلا نصلي ولا ما نصليش، هذا واجب تستخرش فيه الله عز وجل، وترك المحرمات لا تستخير فيه. نعم قال العلماء يجوز أن تستخير في الواجب والمستحب المخير أو الموسع، المخير يعني لما تكون أنت يا عندك اختيار في عبادة تحب تدير هكذا تحب تدير هكذا، أنت تجب تستخير واش تدير هذا ولا هذا. مثلا إنسان أراد أن يعتمر ومن بعد شاف يعتمر في رمضان أو يعتمر قبل رمضان، يمكن هنا أن يستخير، يستخير بصح إذا كان هو واجب عليه الحج، ما يقولش أنا نستخير باش نحج، فالإنسان لا يستخير في الأمر المشروع الذي هو عبادة. ولهذا مثلا الزواج الإنسان لا يستخير فيه، زواج ربي أمرك به، قال وأنكحوا الأيام منكم الصالحين، لكن متى تستخير في الزواج؟ لما تعين امرأة ومن بعد تستخير الله عز وجل باش الله سبحانه وتعالى يختار لك الأنسب لك. إذن تختار في تستخير في الأمور التي ليست من الواجب أو من المحرمات، وتستخير في الأمور كلها، حتى في أمور التجارة، في أمور الشراكة مع الناس، في. ولهذا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كان يعلمنا جابر الاستخارة في الأمور كلها، ولهذا قال يستخار في صغير الأمور وكبيرها. الأمر كان صغير ولا كبير تستخير، الصحابة كانوا يستخيروا في كل الأشياء، فهذا ينبغي أن يفهم، الاستخارة تكون في كل الأشياء. ثم هذه الاستخارة لما يستخير الإنسان الله سبحانه وتعالى لا يستخير وهو في تردد من أمره، ماشي أنت تستخير على حاجة تديرها ولا ما تديرهاش، كي تكون تتردد ما تكونش الاستخارة. الاستخارة تكون بعد أن تختار أنت أحد الأمرين، هذا يغلط فيه كثير من الناس في الاستخارة، ما على بالوش إلا يدير ولا ما يديرش، يقول أنا نستخير. استخير على من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر، يعني خلاص أنت اخترت، شفت باللي هذه هي مليح، أنت بعد ذلك تستخير، خطر يقدر ربي سبحانه وتعالى يسهل لها لك، وينجم ربي سبحانه وتعالى يصرفك عنها إذا كانت شر، لأنك أنت لا تعرف، لا تقدر الشر. ولهذا قال إذا هم أحدكم بالأمر لازم تخير، لازم تكون خيرت ذلك الأمر. مثال ذلك، هذا كثيرا الناس غالبا يستخيروا في أمر الزواج، خليونا في هذا المثال لأنه هو اللي يستخروا عليه الناس بزاف. دوق مثلا الإنسان ما يستخرش هل يتزوج ولا ما يتزوج، لازم يتزوج إذا بطبيعة الحال كانت الظروف مناسبة والشروط مواتية. متى يستخر في الزواج؟ يعني إذا عين، قال هذه بنت فلان وكذا أنا عينتها وارتاح قلبي لها أنا هنا أستخر. قال إذا هم بالأمر، أنت لما تستخر ممكن الله سبحانه وتعالى يسر لك الأمر هذا وينجم ربي سبحانه وتعالى يصرفك عنه. وكثير من الناس واش يظنوا في الاستخارة؟ يظنوا أن الإنسان لازم إذا استخار ينشرح صدره، يعني حتى ينشرح صدره باش يقبل، وهذا خطأ. أنت إذا عينت الشيء وهممت بالأمر وتوكلت على الله وصليت ركعتين أمشي أتكل على الله، ما تستناش ينشرح صدرك ولا تنتظر رؤية، ماشي شرط تنتظر رؤية، بلك تستنى 20 سنة ما تجيكش الرؤية تريح تم، فأنت خلاص تمضي لأن خلاص استخرت الله عز وجل. أم بعد ذلك وش يصير لك؟ إما أن يسهل لك ربي الأمر وتجي الأمور هكذا تابعة بعضها بعض سهل، أعرف هذا من اختيار الله عز وجل لك. وإلا شفت كل ما تدير خطوة أنت تولي زوج اللور، كل ما تدير خطوة تصبر حكم، أعرف بأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصرف عنك هذا الشر الذي أنت لا تقدره. لأن الإنسان ما هذه أهمية الاستخارة، الإنسان ما يعرفش هل هذا الأمر بالنسبة له هو خير أم شر، ولهذا شرعت هذه الاستخارة. والاستخارة ليست فيها صلاة معينة أن يقرأ بكذا وكذا، يصلي ركعتين بالفاتحة والصورة ويأتي بمثل هذا الدعاء وما يستناش ينشرح صدره، يمشي لما استخار من أجله. إذن هذه فائدة الاستخارة، وهذه الاستخارة شرعها الله سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن أهل الجاهلية كانت عندهم عادة أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام، يعملوا مثلا بعض العيدان كذا ويرميوها، يعني على إذا جات يعني من هذه الجهة قال نخرج أو أفعل أو لا أفعل، وإذا خرج بها الجهة لا أفعل، يعني يجربوا على الحظ. كما احنا البعض كان اخترى واحد هكذا شغل زهره هكذا فيها هذوك الورق تاع هكذا، ما يقولوا ايه لا لا نعم لا لا، وين خرجت هذيك هي الزهر؟ ما كاش في الاسلام. الانسان يستخير الله عز وجل، تطلب من الله سبحانه وتعالى الاستخاره. علاش تطلب من الله الاستخاره؟ لانك انت لا تعرف ولا يمكن ان تقدر الخير الذي يكون. لان الانسان احيانا وشنو يامل في حاجه يقول باللي انا هذه فيها خير كامل، وربي سبحانه وتعالى بعلمه وبحكمته يقول لك أن هذا شر لك وليس خير لك، كالقتال. قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني فالإنسان أحيانا كم من أمر يريد يعني يجزم في قرارة نفسه أنه أفضل له، ولكن يكون بعكس ذلك. لكن الإنسان إذا استخار الله عز وجل خلاص ينهي المشكل، ربي سبحانه وتعالى هو الذي سهل له الأمر، وإذا لم يسهل له الأمر خلاص. كان بعض الناس مثلا تطيح لهم مشاكل كذا، يريد مثلا أن يتزوج بامرأة، ولا امرأة تريد أن تتزوج برجل، ومن بعد يصيب بأن كاين أمور تحول دون تحقيق هذا، هو لا يريد أن يرضى بقضاء الله. يقول لك والله لازم نديها يا لو كان طيح الروح لازم. هذا الإنسان يكون فارغ من الإيمان ليقول مثل هذا الكلام، وإلا الإنسان يشوف باللي كاين أسباب تحول دون الوصول، لا سيما إذا استخر. أما إذا ما استخرش ما يجيبش يعرف هذا المعاني، تغيب عنه هذه المعاني. لكن إذا استخار يعرف قضاء الله سبحانه وتعالى، ما تجيبش تعرفوا الخير. كاين ناس مثلا ناس الله عز وجل يرزقهم البنات ما عندوش الأولاد، تصيبوا دائما يتسخط، وهذه كانت عادة الجاهلية، يقول لك عندي ولد أفضل، وأنت ما تجيبش تعرف أين يكون الخير. كم من إنسان كان عنده أولاد ومن بعد ولا يتبنى البنات، وكان اللي كانوا يعني يجيب الأولاد ومن بعد كان يحوس على البنات وما رزقوش ربي عز وجل، وكاين ربي عز وجل يجعل له الخير في البنات وما يجعلوش الخير في الاولاد. فانت عطاء الله سبحانه وتعالى تستقبله بصدر رحب وترضى به، ما دام ربي سبحانه وتعالى هو الذي يدبر امرك، والله سبحانه وتعالى هو الذي يختاره لك، خلاص انت ما عندك والو. ولهذا الله عز وجل قال في هذا: ولله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا عطاء الله. واحد ربي يعطي له الإناث وما يعطيلوش الذكور، واحد يعطي له الذكور وما يعطيلوش الإناث، واحد يعطي له الذكور واحد يعطي له الإناث، مع من؟ وكاين اللي ما يعطي له والو. إنه عليم قدير، هذا عطاء الله. وهذا يقول له واحد خطرة إنسان رزق الأولاد باش ربي يرزقوا الأولاد ويرزقوا البنات، هو ما كانش يحب البنات بصح من بعد عرف بلي قيمه البنات راهي عند الله. قالوا واحد تزوج بامراه وعايش في ضيق، وهذا الضيق هذا قالها شوفي لا نتفهموا على حاجه، اذا جاوا والدينا يزورونا جبابه كل جبابه نوكلوه ونشربوه بصح ما يباتش هنا، خاطر ما عنده فين يبات، نديوه ما يبات في الحمام ولا نردوه. معليش هو جبابه زارو الاول، كي جا زارو قعد معاه هكذا، ومن بعد قالت له كيما تفهمنا، قالوا يا بابا والله اليوم ما تقدرش ترقد معايا هكذا منا، نديك تبات في الحمام وغدوه تروح. اداه قعدت مره، جا باباها هو جابت لمراه هكذا، قال كيما تفهمنا، قالت له يا ودي خاف ربي هذا رجل كبير ونبيته برا ليله وحده وحنا جوزناه، باتوا في الارض خليه هو يبات في السرير. هو شافها هاك تشوف هذه بنت شو كيفاش برت بابيها، وهو ما تذكرش هذا. قال لكم بعد ربي رزق الاولاد، رزق الولد الأول ما درش العقيقة، وزاد رزق الولد الثاني ما درش العقيقة، نهار رزق البنت في المرة الثالثة دار وعدة، دار سابع كبير. قالوا له بصح علاش انت الولاد ما درت لهمش العقيقة والطفلة دير لهم والطفلة دير لها؟ قال لهم هذه ما تبيتش باباها برا، هذه فخدا العبرة. فهذا يعني مثال يوضح يعني كيف أن الخير ما اختاره الله عز وجل للعبد. ولهذا هذه الاستخارة إنما شرعت من أجل أن يرضى الإنسان بقضاء الله عز وجل له وباختياره له. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.